بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم Oh, ولقد ظلمتم جبلا كثيرا أفلم تكونوا فسبحان